بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، أو تحرك الغطاء بس شوية، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستعملهم الله تعالى في طاعته. حقيقة أنا مسرور جدا بهذا الاجتماع الطيب، مسرور أكثر وأكثر أيضا بالإخوة والأخوات جزاهم الله خير الذين لهم نشاط موفق في هذا الموقع وفي المنتدى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. وأنا في الحقيقة أدخل كثيرا إلى الموقع، ليس كثيرا يعني، بل كثيرا هي عبارة لا تعبر في الحقيقة عما في نفسي، بل أدخل كلما فتحت الإنترنت، أحيانا أفتحه في اليوم 4 أو 5 مرات، أدخل إلى الموقع مباشرة، أمر على المنتدى، أمر على عدد من الأقسام فيه. حقيقة أنا أقرأ كثيرا للإخوة والأخوات الذين يكتبون، وإن كنت قليل الكتابة لأنني أحيانا أخشى أنني أعلق على بعض المواضيع ثم أفتح على نفسي بابا، فإذا علقت على موضوع لمثلا فلان وجد فلان الآخر في نفسه لماذا الشيخ علق على موضوع فلان ولم يعلق على موضوعي أنا، فآثرت السلامة وقلت في نفسي يعني دعني أكتفي بالقراءة والاستفادة مما يكتب الإخوة والأخوات جزاهم الله خير، وإن لم يكن لي في الحقيقة مشاركة كتابية دائما، لكن أستفيد حقيقة مما يكتبون جزاهم الله خير. كذلك أنا مسرور جدا لأني بأحيان كثيرة أبحث عن موضوع معين في جوجل، ثم أفاجأ بأن جوجل يحولني على موضوع في موقعي سواء في المنتدى أو في الموقع عموما، وغالبا يكون في المنتدى. فأدعو حقيقة الإخوة والأخوات الذين ربما هم لا يعلمون بأني وغيري نستفيد من هذه المواضيع، لكن الله تعالى يعلم، وبالتالي يأجرهم رب العالمين على ما فعلوا وما صنعوا، أسأل الله أن لا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الإخوة والأخوات، ها قد جاوز يعني ولله الحمد موقعنا في عدد زواره يعني أقول ربما مئات أو ملايين المواقع التي سبقته بالتوقيت، والتي ربما هي قبلنا بسنوات، ومع ذلك لم يتجاوز عدد الزائرين إليها أكثر من 200,000 أو 300,000 أو ربما مليون، بينما موقعنا الآن ولله الحمد يعني أنا أتوقع خلال هذه السنة، أتوقع بإذن الله تعالى أن نصل إلى 10 ملايين بكل يعني بكل تفاؤل بإذن الله تعالى، وذلك بجهودكم جزاكم الله خير وإخلاصكم وعملكم. بل إنني أيضا تصلني كثير من الرسائل سواء من يعني الداخل أو من الخارج، تصلني تتكلم عن الموقع وتثني عليه وتذكر استفادتها من، فأسأل الله تعالى لا يحرم الإخوة والأخوات القائمين على الموقع من عظيم الأجر وجليل الثواب. ولا شك أنهم بإذن الله تعالى هم مأجورون على ما يفعلون إن شاء الله، وأسأل الله تعالى لي ولهم الإخلاص والقبول. بل إنني جاءني مرة في هذا المجلس، في مجلسي جاءني مرة عدد من يعني أصحاب الطوائف الأخرى، فإذا بهم يعني متابعين بشدة للموقع ولما ينشر فيه، وإذا بي كلما أردت أن أذكر لهم شيئا بعض القصص أو بعض الحوادث التي حدثت لي يقولون نعم قرأناها في موقعك، نعم أنا دخلت المنتدى، فإذا هم ربما يدخلون المنتدى أكثر مني. فدعوت للإخوة أيضا والأخوات أيضا الذين يقومون جزاهم الله خير بتتبع ما ينشر في الإنترنت سواء من معلومات، من مقاطع، من أخبار، من مقالات، من محاضرات لي، ويجمعونها في هذا المكان، وهم بإذن الله تعالى مأجورون، بل ربما أن أجرهم أعظم من أجر صاحب الموقع، وذلك أنهم يعني لم يظهروا ونيتهم بإذن الله تعالى خالصة، لأنهم لم يرهم الناس ولم يثنوا عليهم ولم يشكروهم، وإنما أصبح الشكر والثناء عليهم إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره ودون سواه. أما العبد الفقير فربما أن ما ينشر في الموقع يأتي الناس ويشكرون ويثنون، وبالتالي قد يقدح ذلك في النية، نسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. حقيقة أيها الأحبة الكرام، كل إنسان يستطيع أن يجعل له بصمة في هذه الحياة، والله جل وعلا أمرنا أن نعمل لهذا الدين، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أمثلة كثيرة لأقوام عملوا لهذا الدين واجتهدوا، وبالتالي أصبح لهم تأثير في الحياة، سواء تأثير في العلم الشرعي أو تأثير في الإصلاح بين الناس أو تأثير بأي نوع من أنواع التأثير. وأنا قبل أن أبدأ معكم كنت أقلب صفحات الأسئلة التي وصلت إلينا، وإذا هي عشرات الأسئلة حقيقة، وكنت اتفقت مع الإخوة أن يكون هذا اللقاء الذي يستفتح به هذه القناة يعني ألا يتجاوز النصف ساعة، لكني تفاجأت بكثرة الأسئلة، فكنت مخطط في البداية أن يكون لي يعني كلمة لمدة 25 دقيقة ثم 5 دقائق للأسئلة، فتفاجأت أن الأسئلة كثيرة جدا، وما أدري أيضا ربما الإخوة يأخذون أسئلة مباشرة، يقدرون يأخذون أسئلة مباشرة بالصوت ولا ما يقدرون؟ إيه، فلعلنا إذا نكتفي بما بين أيدينا، وأسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته ويجعلنا وإياكم باركين أينما كنا. أنا سأقرأ السؤال بسرعة ثم أحاول أن أجيب عليه أيضا إجابة ربما تكون يعني مختصرة بعض الشيء. هذا أخ يقول: فضيلة الشيخ، تكثر نحن لا نريد أن يصل عدد أعضاء المنتدى 100,000 أو أكثر، بل نريد أن نعرف كيف وما هي الوسيلة لأن يكون هناك 100,000 محمد العريفي أو أكثر. الله يجزيك خير على حسن ظنك، وأنا أقول بل يكون عندنا 100,000 مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، خير من أن يكون هناك 100,000 مثل عبد الفقير. وأسأل الله تعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يعني يجعلنا وإياكم خيرا مما يظن الناس بنا، وأن يسر الله تعالى علينا ما لا يعلمون. يعني بلا شك أن صناعة الداعية أو أن الإنسان يحاول أن يكون له تأثير، ألا يكتفي فقط أن يكون قارئا بل أن يكون كاتبا، ألا يكتفي أن يكون سامعا بل أن يكون متكلما، ألا يكتفي أن يكون مأموما بل أن يكون إماما، ألا يكتفي أن يكون أيضا ربما آكلا بل أن يكون طابخا أيضا، بمعنى أننا لابد أن نكون فاعلين، ولا ننتظر فقط أن نكون في خانة الذي يقع عليه الفعل فقط، لا، بل أن نكون نحن الذين يقع منا الفعل ويقع منا التأثير. فالإنسان إذا كان له همة عالية فحرص على أن يتقن القرآن، أن يتقن ما يستطيع من السنة، أن يكثر من القراءة، أن يحرص أيضا على أن يعني يطور نفسه، يطور ذاته، أن يكون عنده إقبال حقيقي للاستفادة من وقته، استقبال يعني صادق، بحيث أنه إذا قرأ إذا استفاد أن يكون عنده جرأة أيضا في طرح ما عنده. فالمشكلة أحيانا أن بعضنا سيكون عنده معلومات لكنه جبان، ليس عنده جرأة ليطرح أفكاره ليطرح ما عنده، لا بد يكون عنده جرأة. هذه الجرأة تأتي بالتدريج، بحيث أنه ربما في البداية لا يكون عنده الجرأة 100%، لكن 70% ثم 80% ثم 90%، ثم قد ترجع ثم تقدم، لكن المقصود أن يكون عنده جرأة ينطلق من خلالها إلى الخير بقدر استطاعته، ويسأل الله تعالى التوفيق الدائم على ذلك. يعني يمكن حقيقة أن نصنع دعاة كثيرين، وأنا أعلم أن عدد من الإخوة في الموقع وفي غيره والأخوات أيضا لهم تأثير كبير جدا وربما لا أحد يعرفهم، فهم لا يقلون أجرا عن الداعية الذي ربما يهز أعواد المنابر أو يجتمع له الناس ويتجمهرون عليه في المساجد والقاعات، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من الماء أو غرفا من الديم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: يا شيخ، بما أن عنوان المحاضرة أصبع بصمتك، نود أن تذكر لنا ما أهم البصمات التي يجب على مستخدم الشبكة العنكبوتية وضعها، ونحن نعلم أنها لا تحصى، لكن ما هو الأهم منها؟ لا يحتقر الإنسان شيئا يقدمه سواء من خلال الإنترنت أو من خلال غيره، أهم شيء أن يكون لك بصمة واضحة صحيحة يعني ثابتة تحرص على أن تخبر بها الناس. يعني مثلا لو رويت حديثا أحرص على الصحيح، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ما كذب علي متعمدا كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والله تعالى يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بمعنى أن الإنسان مطالب أن يكون يتثبت مما ينقل. الانترنت حقيقة عالم واسع، وربما أن الإخوة والأخوات الذين يشاركون معنا هم أكثر خبرة مني فيما يستطيع الإنسان أن يقدمه من خلاله، لكن نشر الأشياء النافعة، المشاركة في المنتديات، من كان عنده لغات أخرى، لغة مثلا إنجليزية، فرنسية، إسبانية، أي لغة من اللغات، يحرص على أن يدخل تلك المنتديات وأن يشارك معهم. وأنا حدثني أحد الإخوة قبل أيام، يعني بينه وبين شيء من المراسلات، فكان يحدثني أنه يدخل إلى تلك المنتديات وتلك المواقع ويحرص على أن يناقشهم وعنده معلومات. لذلك أنا أقول لا يدخل الإنسان لو عنده معلومات، فيدخل ونفع الله تعالى به، وصار لا يمر شهر تقريبا إلا وقد أسلم على يديه عدد. بل إنني أعلم أحد الإخوة، كنت أظنه مقيما في أمريكا، وتفاجأت قبل أيام أنه في جهة من جهات الرياض، وربما في حي يعني منزو في زاوية من زوايا الرياض، وإذا له جهد قائم في الإنترنت ويسلم على يده سنويا ما لا يقل عن 4000. 4000 يا جماعة إذا قسمتوها على أيام السنة وعلى الساعات، بمعنى أنه في كل يوم يسلم 12 شخصا، يعني في كل ساعتين مسلم جديد على يده، وهو جالس ما عنده إلا إنترنت وكاميرا ويناقش، لكن عنده معلومات. فالمقصود أن الإنسان يمكن أن يكون له بصمة واضحة من خلال ذلك. بل إنني أعرف أيضا من اتصل بي وقد تنصر بسبب الإنترنت، انقلب نصرانيا بسبب الإنترنت، دخل إلى بعض المواقع ودخل بعض القساوسة، ويعني استغلوا جهله بالدين وبدأوا يدعونه إلى النصرانية حتى تنصر. فأنا أعني بهذا أن الإنسان يحرص أن يكون له بصمة واضحة. يقول شاهدنا أحد المقاطع لكم بعد المرض، أخبرتم من خلاله أنكم تقضون الوقت بإتمام كتابة بعض الكتب، متى ستشرق شمس هذه الكتب في المكتبات؟ أنا حقيقة يعني في أثناء المرض كنت لا أستطيع أن أسافر وأذهب وآتي لأجل ارتباطي يعني بالعملية والراحة، وبالتالي استثمرت ذلك في العمل في عدد من الكتب التي كانت متأخرة عندي، بعضها يعني ستدخل مرحلة الطباعة لكن يحتاجون إلى مراجعة أخيرة مني، وبعضها الآخر يعني تحتاج إلى تأليف. فأما الذي الآن انتهى تقريبا وهو عند التصميم، الآن يشتغلون في التصاميم يعني والطب والصف، فهو كتاب وهو يعتبر تقريبا المكمل لنهاية العالم، أسميته العالم الأخير. العالم الأخير، وهذه أول مرة أنا يعني أتكلم عن هذا الكتاب، لكن تستحقون من يكشف لكم أسراره. هذا الكتاب اسمه العالم الأخير، وتكلمت فيه عن ما يقع بعد أشراط الساعة، بعد نهايتها إلى دخول الجنة والنار، صلى الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة. هذا كتاب. لي كتاب آخر حقيقة هو أتعبني قليلا، وهو الذي أخذ مني جهدا ولا أزال أعمل فيه إلى الآن، وهو كتاب في فن الدعوة إلى الله، يتكلم أيضا عن فنون الإلقاء وعن تجارب في فنون الإلقاء، يتكلم أيضا عن فن التعامل مع الإعلام للداعية. يعني نشاهد بعض الدعاة يظهرون في بعض القنوات لكن لا يكون عنده أسلوب جيد في التعامل مع الكاميرا، ربما يعني، أو أحيانا التعامل أيضا مع أسئلة المتصلين، التعامل مع المذيع، كيف يتعامل معه، كيف يعني يستطيع أن يعني يتجاوب مع أسئلته، كيف يتعامل مع الأسئلة المحرجة التي تأتي من الجمهور وما شابه ذلك. هذا كله فصلته في كتابي، لكن يبدو لي أن الكتاب يحتاج أيضا إلى عمل ما لا يقل عن 4 أشهر إلى 5 أشهر، العمل المتواصل فيه. يقول تكثر على الإنسان الهموم وتحاصر، فيسرع لأشخاص يرتمي عندهم ويستجدي أو يلجأ للموت لأنه رحمة، وينسى أنه أو لا يجد ما يوصله لخالقه. كيف يكون للشخص أن يوثق عرى التواصل بينه وبين الله تعالى، وكيف يشعر أنه قريب من الله عندما يضيق وتنقطع به السبل؟ أما بالنسبة للهموم والغموم فلا يكاد أن يمر على لا يكاد أن يسلم أحد منها، مهما كثر مالك وصح جسدك وبدنك إلا أنه يهجم عليك الغم بين الفينة والأخرى. صحيح أنه ربما أن الإنسان الذي عنده ظروف معينة من قلة مال أو كثرة عيال مع فقر وما شابه ذلك، ربما كان هذا يعني أشد عليه فيما يتعلق ب يعني عدم قدرته على التعامل معها، بخلاف من كانت الهموم أقل عنده، لكن مع ذلك يعني نعلم بأن الإنسان يحتسب عند الله سبحانه وتعالى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالإنسان يحتسب يعني أيضا أجره عند الله تعالى. يقول: متى سيعود برنامج أضع بصمتك إلينا؟ حقيقة أنا أسأل السؤال نفسه، ربما لا يمر أسبوع إلا وأسأل السؤال نفسه للإخوة الكرام في قناة يقرأ. بل إنني أثناء تحضير هذا اللقاء، الإخوة كانوا، الأخ محمد والإخوان الأخ نسيم، كانوا يشتغلون في الإعداد، فكنت أنا أقرأ رسائل، فأتاني عدد من الرسائل تسأل هذا السؤال من العراق ومن غيره، فأرسلته إلى الإخوة في يقرأ. فأنا لا أعلم حقيقة متى الإخوة في يقرأ عندهم الآن مرحلة تطويرية للبرامج للشاشة نيو لوك يعني مثل ما يقولون، فهم يعني أوقفوا جميع البرامج التي على الهواء، سواء برنامجي او برامج اخينا الداعي مصطفى حسني او برامج الدكتور عبد الله هضبان الحارثي او غيرها من البرامج، كل هذه الامور، كل هذه البرامج التي عليها وكلها اوقفت. يعني يبدو لي انا يظهر لي انه لن تتجاوز اكثر من اسبوعين، يعني انا اتوقع يا الاسبوع الجاي اما هو او الذي بعده ان اظهر هوا، احتمال يعني اذا الله عز وجل يسر ذلك. يقول: يا شيخ، سمعنا أن عندك حلم يراودكم وهو إنشاء معهد للدعاة، لماذا لا يكون الموقع لفضيلتك والمنتدى منطلق هذا الحلم وهو مزحوم بالدعاة والداعيات والأقلام الدعوية بأساليب حديثة متطورة؟ هو بلا شك أن الموقع بالله الحمد أنا أعتبره معهدا للدعاة، بل إنني يعني يذكر لي بعض من يدخلها قالوا أننا نستفيد منك كثيرا، خاصة لما أقفلت كثير من المنتديات التي يعني كان الناس يعملون عنها، بعض الساحات ونحوها أقفلت، أقصد يعني حجبت في المملكة، وبالتالي أصبح بعض المنتديات الأخرى يجتمع فيها الماء كله بدلا ما كان يتفرق. وإن كنت أنا لا أفرح حقيقة بإقفال أي منتدى، لا والله، بل إنني أحزن وأحاول أحيانا أجد روابط غير محجوبة حتى أدخل إلى تلك المنتديات ليستفيد مما يطرح فيها. لكن أنا أعني بأن المنتدى المتميز سيجذب إليه جمهوره، وبالتالي يعني يكثر الداخلون إليه والمستفيدون منه. المنتدى والله الحمد عندنا يعني موفق والداخلون إليه كثر، الموقع عموما بما يحتوي إليه عليه من يعني فيديوهات وصوتيات وخطب وغير ذلك، يعني بالله الحمد أنه يعني موفق. وأنا أكاد أن أجزم بأن عدد من الأشياء التي عملناها في الموقع والمنتدى لم نسبق إليها. الحمد لله، هديكم الله ويصلح بالكم. لم نسبق إليها، وذلك مثل بث الخطبة مثلا هوى، نعم سبقنا إليها البعض لكنها غير منتشرة، لكن مثل أيضا لما كنا نبث قناة من الموقع 4 ساعات تقريبا يوميا، هذا لا أذكر أن أحدا عمله. يعني صح أن أصحاب المواقع يضعون لهم مقاطع إذا أراد الإنسان أن يسمع، لكن أن تدخل وتستمع مباشرة وتجد أنه مجهز لك، هذا قليل من يعمله، والإخوة والأخوات كان لهم قدم السبق في ذلك، أسأل الله أن لا يحرمهم الأجر فيه. وبإذن الله إذا الله يسر لعلكم تسمعون إن شاء الله تعالى عن معهد الدعاة قريبا بإذن الله. يقول: أخي لا يصلي في المسجد، كيف أعامله؟ هل التعنيف سينفع معه؟ علما أني أوقظه وأقول له كلاما لطيفا وأرفق به، لكن لم ينفع له تقريبا عدة سنوات. أما بالنسبة لاستعمال الأسلوب المناسب مع الشخص لأجل أن يعني يقوم ليصلي في المسجد، فالأساليب تختلف باختلاف الناس. من الناس من هو يعني صغير في السن وأنت أكبر منه، فبالتالي أحيانا الشدة عليه قد تنفع، ومن الناس من هو أكبر منك ولا تستطيع أن تعنف عليه، ومنهم من ينفع معه اليسر واللين، فالناس يتنوعون في ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل مع أصحابه معاملة واحدة، كان يعامل كل أحد بما يصلح له، كل واحد يعطيه الأسلوب الذي يصلح له، فأنت أيضا تعمل بالأسلوب الذي تراه أنه يصلح له، وأكثر من الدعاء له أيضا. يقول: أنا أحب أن أقرأ وأحفظ أبيات وقصائد قديما وحديثا خاصة الإمام الشافعي، وتركت حفظ القرآن لظروف لكني أقرأه يوميا. البعض يقول أني أترك الشيء المهم وأشغل وقتي بغير المهم، هل يفترض أني أترك الشعر وأحفظ القرآن؟ هو بلا شك يعني ليس فوق كلام الله تعالى كلام، ولا شك أن يعني أن حفظ القرآن يعني وترداده وترداده أنه أعظم أجرا بل لا يقارن بقراءة شعر أو قراءة حديث، أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حفظ الشعر قد يحول بينك وبين قراءة القرآن أو بين حفظه، فلا ينبغي لك أن تفعل مثل ذلك، بل استمر على حفظ القرآن حتى لو قصرت في حفظ تلك الأشعار. وفي بعض الأحاديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير لهم من أن يمتلئ شعرا، وفي رواية شعرا هجيت به، أو كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فالمقصود أنه الشعر ليس ممدوحا على الإطلاق. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا سئلت عن الشعر تقول إنما الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فينبغي على الإنسان أن يحرص على قراءة القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمدح الله تعالى من تحتوي صدورهم القرآن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما عذبه الله بالنار. فدل هذا على شرف القرآن وعلى شرف أهله. يقول: أردت أن أعلم إذا كان الأب عاصيا ويجهر بالمعاصي أمام أبنائك، كيف على الإبن أن تتعامل معه بالطريقة الواجب اتباعها؟ في هذا الحال لا بد أن تستعمل الرفق واللين قدر المستطاع، فإن الإبن مهما كبر كما كبر فإنه يعني، وبالمناسبة فائدة لغوية، يقولون إن كبر تطلق على الأشياء المعنوية، فأقول كبر الإبن يعني تقدم عمره، كبرت الصالة، كبرت الحفرة، لكن كبر بالضم يقولون تطلق على الأشياء المعنوية. لذلك الله تعالى قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني عظمت كلمة تخرج من أفواههم، لأنها لا تكبر في حجمها لكنها تعظم في معناها، تكبر يعني هو كلام كبير. لا تعني كلام كبير أنه بحجمه، إنما كلام كبير أنه يعني أنه كلام عظيم وخطير. فالمقصود أنه مهما كبر الإبن إلا أن الأب يشعر أن ابنه أصغر منه وأكثر وأقل تجربة منه وما شابه ذلك، فاستعمال اللين واللطف قدر المستطاع، الثناء عليه، خدمته، محاولة كسبه بالتعامل الحسن، يعني التحبب إليه، إثارة العاطفة معه، هذا بلا شك إن شاء الله نافع مع كثرة الدعاء لهم. يقول: ليت يكون هناك حلقة عن الاكتئاب في ضع بصمتك، عن الاكتئاب والتفكير الدائم في الانتحار. حقيقة أيضا هذا موضوع مهم، وبإذن الله تعالى أن أطرحه إن شاء الله تعالى. يقول: أتمنى تتكلم عن الغيبة وكيف أتخلص منها، لأني تعبت في ذلك مع أن عندي أعمال صالحة. هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه فيها. أيها الإخوة، بعض الأشياء لا تحتاج إلى فتوى. أنا قبل قليل أقرأ الرسائل، واحد من الإخوة مرسل لي يقول: يا شيخ أنا إنسان متزوج وزوجتي إنسانة طيبة وكذا وكذا، ومع ذلك أنا مبتلى بمغازلة الفتيات في الهاتف وإقامة علاقات معهن، فما الحكم؟ فأرسلت إليه قلت: يا ابني الكريم، أنت لا تحتاج إلى فتوى، أنت تحتاج إلى خوف من الله تعالى، وأن تحمد الله تعالى أن ستر الله عليك لهذه اللحظة ولم تفضح عند زوجتك ولا عند أهلك، ولا وإلا كيف تبقى زوجتك مع رجل ربما يقع في يعني الفواحش، وربما عاشر غيرها، رجل غير عفيف يعني. فهذا السؤال أيضا هو لا يحتاج إلى يعني لا يحتاج إلى فتوى، ويحتاج إلى زيادة إيمان وثقه أن الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق فيه، وأن يمسك لسانه، وإذا هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحة. ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فلا شك أن الإنسان ينبغي أن يحذر مثل ذلك. يقول: لماذا أصبح المسلمون أغلبيتهم بالاسم فقط من غير عقيدة صحيحة، وما هي أسباب وصولنا لهذه المرحلة من التدني؟ هو بلا شك هذا السؤال قوي وخطير ويحتاج إلى تفصيل طويل، لكن يعني النهضة تحتاج إلى أمرين. تحتاج مثل ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: الدين يقوم بسيف بقرآن يقضي وسيف يمضي. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فلا شك بأن الدين يقوم بالعمل يعني العملي، مثل مثلا التطور والاختراع والحرص على النهضة وتطوير الذات والقيام بالتجارب والاختراعات ونحو ذلك، إضافة إلى يعني النهضة الاجتماعية والدينية. يعني مثلا أوروبا الآن تفوقت كثيرا فيما يتعلق بالنهضة العلمية، فاخترعوا وصنعوا وأنشأوا المراكب والمصانع، لكنهم فشلوا في نواحي أخرى، فكثر عندهم الارتحال، كثر عندهم الاغتصاب، كثر عندهم القتل والتقاطع والتدابر وما شابه ذلك. فالإنسان يجمع ما بين هذا وهذا، ويعني وأنا متفائل بإذن الله تعالى للمسلمين يعني خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى، متفائل لهم بمثل هذا الظهور، بل إن الأحاديث الكثيرة تدل إن شاء الله تعالى على أن المسلمين يعني لهم ظهور بإذن الله تعالى تام، ولهم بروز في العالم وقيادة بإذن الله، كما دل على ذلك عدد من النصوص. يقول: ما يتوجب على الإنسان فعله في هذه الأيام التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟ هذه في أيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هذه يتكلم عن الفتن التي تقع على الناس وما يعني يتعلق بها. والإنسان إذا ابتعد عن الفتن وابتعد عن التشكيك في نفسه وما شابه ذلك، إن شاء الله أن الله تعالى يحميه ويعافيه. يقول: أسمع الكثير من المحاضرات، كيف ترسل رسالة إلى الشخص الذي لا يملك الثقة بنفسه إن صح التعبير؟ أنا لي حلقة بإذن الله تعالى في ضع بصمتك حول الثقة بالنفس، الثقة بالله تعالى أولا ثم الثقة بالنفس. والثقة بالنفس تأتي بالتطور، يعني أحيانا نحن الذين نرسل إلى أنفسنا أننا لا نستطيع، بينما نحن نستطيع. يعني مثال، أحيانا ربما يعني أنا أذكر من الأمثلة، مرة زارني أحد الإخوة، هو يعني مسؤول في أحد البلدان، فالشاهد عملت له غدا، وكان هذا الغدا عبارة عن رز وبعض الإدامات وكذا، وفي لحم جمل، لحم بعير يعني، ومطبوخ بطريقة جيدة يعني ومحطوط فوقه وكذا. فجاء قلت تفضلوا على الغداء، وجاء يعني عدد طيب. فلما جلسنا قال هذا الأخ: أنا ترى ما أكل لحم الجمل، أنا ما أستطيع أكل لحم، هو ما يدري أن لحم جمل إلى الآن، قال: أنا ما أستطيع أكل لحم الجمل، سبحان الله، ومن يوم أضع اللقمة في فمي مباشرة أكاد أن أتقيأها، ما أستطيع. فأرجوك شيخ محمد، ترى أنا بالأمس دخلت عند واحد ووضع لي لحم جمل يبدو منتشر عندكم في السعودية، لا يكون هذا لحم جمل. فقلت له أنا أول ما قال لك، طبعا لا أستطيع أن أقول له لحم جمل ويمتنع عن الأكل، ولا ودي أكذب أقول له لحم غنم. فقلت له: أنت ما تحب لحم الجمل؟ قال: لا. قلت: إذن الحمد لله، اليوم ستنبسط في أكلك، يلا تفضل سم الله. ففهم من كلامي أنه ليس لحم جمل، أنه لحم غنم، فأكل منه، يعني ذكرني بعصا موسى تلقف ما يأفكون، لا يبقي ولا يذر، جعل يأكل من هذا اللحم حتى لو صح أن يخرج من أذنيه لخرج. فلما انتهى وجعل يثني على الأكل وما شاء الله وكذا، فلما خرجنا وجعل يشرب الشاي وحضر وقت صلاة العصر، قلت لهم: يا جماعة لا تنسوا أن تتوضأوا قبل الصلاة. فقال: ليش؟ قلت: لأن الذي قبل قليل لحم جمل. فقال: كيف ما أخبرتني؟ قلت: لأني متأكد أنك تستطيع أن تأكل لحم الجمل، لكن هو شعور في نفسك داخلي، أنت ترسل إلى نفسك رسالة أنك لا تستطيع أن تأكل لحم الجمل، فاقتنعت بذلك، أرسل إلى نفسك رسائل داخلية أنك تأكل لحم الجمل وتأكل لحم الغنم وتأكل كل هذا. يعني نحن يا جماعة مثل ما قال: ومن نفس إلا حيث يجعلها الفتى. نفسك حيث تجعلها أنت، إن جعلتها في العلو صارت في العلو، إن جعلتها في الدنو صارت في الدنو. ذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يحيي في الصحابة مثل هذا المفهوم، وكان حتى يا جماعة يغير أسماءهم، يمر على البلدة فيقال: ما هذه؟ فيقول: ما هذه البلدة؟ فيقولون: هذه غبرة من الغبار، فيقول: بل هذه خضرة، يغير الاسم. لما التقى صلى الله عليه وسلم بجد سعيد بن المسيب قال: ما اسمك؟ قال: المسيب. قال: سعيد بن المسيب بن حزن، حزن يعني هو الصعب الغليظ. قال: بل أنت سهل، يبغى يغير اسمه. قال: بل أنت سهل، لأن الاسم له تأثير على الإنسان. ف فقال ذلك الرجل قال أبي أعلم باسمي منك، أنا أبوي سماني حزن تغير اسمي. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو تابعي يقول فلم تزل الحزونة فينا، يعني يقول يا ليت جدي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغير اسمه. يقول ليتك تتكلم يا شيخ في محاضراتك عن الإرث وإنقاص حقوق المرأة في الإرث. نعم لعلي بإذن الله تعالى أن أطرح ذلك. هذه الأخت مشرفة قسم الاستشارات النفسية تقول يسعدنا اهتمامكم وجزاكم الله خير، كيف نربي بناتنا حيث كثير من المشاكل تردني بالقسم عن بنات يريدن الانتحار بسبب سوء معاملة الأهل، ومنهن من أقدمت على الانتحار أكثر من مرة وباءت محاولتهن بالفشل. حقيقة يا جماعة أنا في تصوري أن كثرة الانتحار في الفترة الأخيرة بسبب يعني عدد من الأفلام التي بدأ يراها الناس وبدأت تجرئهم على الانتحار، على القتل، على الإحراق، على السطو، على طعن الآخرين، على مضاربتهم، بدأت تدربهم على مثل هذا. والإنسان بكثرة ما يرى من هذه الأمور يبدأ ربما يتدرب عليها ويتأثر بها. وإلا كثير منهن، يعني أنا أجزم أن عدد يعني من تشتكي من الانتحار إذا كان يصل عددهن يوميا إلى 10 مثلا أو تشتكي من سوء معاملة الأهل، أنا أجزم أن الصادقة منهن لا تتجاوز ربما واحدة أو أقل من ذلك، وذلك أننا أحيانا يوحى إليهن بمثل ذلك وهو غير صحيح. بل كثير من الأهل يعاملون بناتهم معاملة حسنة وجيدة وموفقة، لكن البنات أنفسهن يرسلن إلى أنفسهن رسالة أنهن مظلومات. أنت شدي على أيديهن ومريهن أن يشغلن أوقاتهن بالأمر النافع والحسن وادعي لهن، وأسأل الله تعالى أن يسدد الجميع. يقول كيف نرد بالإساءة بالإحسان من غير ما نسيء لأنفسنا ونجد ذواتنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمقابلة الإساءة بالإحسان أمر مطلوب، إلا أننا أحيانا قد نحتاج إلى مقابلة الإساءة بالإساءة. الله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالمقصود أن الإنسان لو آذاني فآذيته كما آذاني، والله تعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالإنسان الذي ينتصر بعد ظلمه هذا ما عليه من سبيل، ما عليه من إشكال يعني. لكن مع ذلك مقابلة الإساءة بالإحسان واللطف مع الناس هذا بلا شك أنه أحسن من الإذاء الذي ربما يقع عليهم. تقول إحدى قريباتي تتعامل بالسحر وتصنعه بنفسها، تسببت في تفرقة كثيرين وتسببت في مرض الكثير وتعطي للزواج كثير من الفتيات، كيف نحذر الناس منها؟ أول شيء ينبغي أن نحرص نحن على الأذكار الشرعية، الأذكار الصباح والمساء، ونسأل الله تعالى أن يكفينا يعني شر الحاسدين وكيد الكائدين، وأن يعني نبتعد أيضا عن مخالطة من نشك بأنهم يسحرون أو يأخذون من آثارنا ونحو ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. تقول أنا كنت مدمنة لسماع الأغاني وقررت أن أتركها، وسمعت فلاش عن سماع الأغاني لمحمد العريفي والله الحمد استطعت أن أبتعد عنها، لكن ليس نهائيا، وأنا في صراع مع هذا الأمر لأن من حولي يسمعون الغناء، ليس من السهولة أن أتركه. قللت من الأغاني أكثر من سنة، أتمنى من الشيخ يعطيني نصيحة لتركها نهائيا. أسأل الله تعالى أن يثبتك يا أختي ويثبت الجميع على الخير والطاعة. عليكم السلام. والآن يعني كثرة الأناشيد اليوم يعني لا تجعل الإنسان عذرا في أن يسمع الأغاني، يعني كثيرة الآن جدا ومعها إيقاعات ومعها أمور، يعني بصرف النظر عن حل هذه الإيقاعات أو حرمتها، أنا ما أتكلم عن الحكم الشرعي المتعلق بها، لكن يعني مليء الإنترنت والتسجيلات بهذه الأناشيد مع يعني أصوات متعددة، فهي يعني تغني كثيرا عمن كانوا يسمعون الأغاني، بل أصبح استغفر الله بعض الذين يسمعون الأغاني يقولون هذه ما فيها من إيقاعات أشد من الموسيقى. فأنا لا أتكلم عن حكمها الشرعي الآن الإيقاعات، لكن أقول لا يوجد عذر لمن سمع الغناء اليوم، والله تعالى يقول من الناس من يشتري له، والحديث ليضل عن سبيل الله. ابن عباس رضي الله عنه كان يقسم بأن المقصود به الغناء. تقول: أرى قصص الأنبياء وما يحدث بينهم من حوار مع الرسول، ودائما أسمعك تلقيها في المحاضرات. نفسي أعرف إيش اسم الكتاب لأني أحب مثل هذه القصص كثير. هناك كتاب مشهور لابن كثير اسمه قصص الأنبياء، يعني ذكر فيه قصص الأنبياء وما يتعلق بهم، يمكن لأختنا أن تستفيد منه إن شاء الله. وكذلك كتب التفسير مليئة بذلك، لكن كتاب ابن كثير لعله في ذلك يعني يسد المسد. تقول: أنا حافظة أجزاء لكن من القرآن، لكن والله كيف أعمل بالقرآن يلازمني، فما هي الطريقة السليمة بالعمل بالقرآن، وما رأيك بالدعوة في الخفاء خصوصا من طريق الإنترنت؟ أما بالنسبة للعمل بالقرآن، فالقرآن يعني بعضه يجب الإيمان به مما لا يأمر بعمل معين. يعني مثلا الواحد لما يقرأ قول الله تعالى مثلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، هذا يعني يفيد العلم الذي يدعونا بعده إلى إلى تعظيم الله تعالى والخوف منه والإقبال على الطاعات ونحو ذلك. لكن هناك أشياء تعمل مباشرة، مثل قول الله تعالى مثلا: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، هذه تأمر بالعمل مباشرة. فالإنسان يعني يحاول أن يتدبر في هذا وهذا. أما بالنسبة للدعوة في الخفاء خصوصا عن طريق النت، فهذا أمر حسن، لكن أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يدعو في الخفاء فقط، بل لا بد أن يدعو أيضا في الظاهر. تقول: قرأت في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية في قسم علاج الأسنان أن إذا حس ألم في أسنانه يكتب آية من القرآن على خده وعلى ورقة ولزقه داخلا فمه داخل فمه، وأنا لا أعرف أن الرقية بل قراءة وليست به كتابة. طبعا بالنسبة لما ذكره ابن القيم رحمه الله وهو كتابة بعض الأشياء، يعني قال مثلا إنه إذا أصابه رعاف فإنه يكتب على جبهته، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها ابن القيم. هذه أمور من الطب، وأنا قد سمعت شيخنا في درسه وكنت حاضرا فيه، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مرة في درس الفجر سئل عن مثل هذه الأمور، فقال الشيخ رحمه الله أن الطب يعرف بالتجربة، وهذه أمور جربت فنفعت، فيقول تعرف بالتجربة وجربت ونفعت. فالمقصود أن الإنسان لو فعلها بناء على كلام ابن القيم ليس عليه بأس، وإن كان الأولى أن يلتزم بالوارد، مثل ما ذكر السائل أو السائلة يقول إن الرقية هي قراءة وليست كتابة، فأقول نعم صحيح. لذلك إن التزم الإنسان بما ورد بالرقية الشرعية فقط والنفس عليه فهو أولى من هذه الكتابات التي لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا شيخ: ما هو الفرق بين لعنة الله وغضب الله وأيهما أشد؟ هم يقولون إن غضب الله تعالى أعظم لأنه يتضمن اللعنة أيضا، اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لكن الغضب يتضمن اللعنة والغضب، فالله تعالى إن غضب على أحد لعنه، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا من غضبه ولعنه. يقول: وهل كانت القردة والخنازير موجودة في زمن النبي موسى عليه السلام؟ الأظهر أنها كانت موجودة منذ بدء الخلق، فإن الله تعالى قال في كتابه عن نوح: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، فحمل من كل زوجين اثنين. وبنو إسرائيل أصحاب السبت في عهد موسى عليه السلام يعني كما قال الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، فلما نسوا ما ذكروا به قال: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلهم قردة. ودليل أن القردة كانت موجودة من قبل، لأن قومهم لما جاءوهم لم يستغربوا وجود القرد، لكن استغربوا أين قومهم، أين ذهبوا، فلم يخافوا منهم. لذلك جاء في التفسير قال: فجعل القرد يأتي إلى أهله وذويه يبكي عندهم، يعرف أن هذا أباه وأن هذا أخاه فيأتي، فلم يقل في الروايات بأنهم كانوا ينفرون منهم لأن هذا مخلوق جديد ما يعرفونه، لا، فدل هذا على أنها كانت في عهد موسى من قبله، يعني منذ أن خلق الله تعالى الأرض. السؤال الأخير يقول: يا شيخ، أنا لي طلب افتتاح قسم خاص لأسئلة الأعضاء وتقوم أنت بالرد عليها، ويكون القسم بين العضو وبين فضيلتكم لأننا بحاجة إليها، ما رأيكم في هذا لنشره بين غير المسلم حتى يقرأوا عن الدين؟ وذكر أيضا موقع حقيقة لا يعرفه، يعني يحتاج إلى التأكد منه. أنا حريص حقيقة أن أتلقى الأسئلة دائما، سواء عبر المنتدى أو عبر صفحتي في الفيسبوك أو عبر إيميلي أو عبر إيميل الموقع إنفو أو عبر إيميلات الأخرى التي هي منشورة سواء في الموقع أو في كتبي. لكن أرجو من الإخوة أن يعذروا، لأن حقيقة اليوم مع كثرة وسائل الاتصال صار الواحد ما عاد يدري يعني يرد على من ويترك من. يعني رسائل الجوال يوميا ربما تصل إلى 600 إلى 700 رسالة أو قد تزيد أحيانا، أنت مطالب أن تقرأها وأن ترد على ما استطعت منها. الإيميل أيضا لا يكاد أن يتوقف من كثرة الرسائل، أسئلة الناس في الاتصالات الهاتفية وغيرها. فأنا أقول للإخوة يعني إن قصرت وقصر غيري في ذلك فالعفو، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أنا أشكركم لإنصاتكم، جزاكم الله خير. وأيضا أنا يعني أشجعكم على حضور اللقاءات والدروس التي ستكون في هذه من خلال المنتدى. يعني أنا أعلم أن هناك درس سيكون لصاحب الفضيلة أخي وصديقي الدكتور عبد العزيز عرب، وهو دكتور في جامعة كلية الملك عبد الله وكذلك في جامعة أم القرى الشريعة، وهو أيضا عضو إفتاء في الحرم المكي. وأعلم أن له درس سيكون إن شاء الله تعالى أسبوعي عندكم، فاستفيد من غاية الاستفادة، وهو فقيه الرجل وقدراته جيدة ما شاء الله موفق. كذلك هناك درس للشيخ محمد المهنة وهو أيضا داعية، وأعرف أن له عدد من الفتاوى في الإنترنت تزيد على 1000 فتوى، وحد حدثني بذلك بنفسه حتى أني طلبت منه أن يطبعها ليستفيد منها الناس، فهو طالب علم ومحامي ويعني سنه قريب من سني وهو جيد ورجل ثقة. أيضا أنا أدعو حقيقة الحضور في درسه والاستفادة منه، وكذلك ما يعني تربطون به أظن هناك تنسيق أظن مع الدكتور خالد الجريسي ومجموعة من المشايخ، حثكم حقيقة على الاستفادة منهم خاصة من كان له جهد في الإنترنت في الدعوة في الإصلاح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجود طيب، حنا راجعين نجيب، يلا شغل السيارة نجيب لي الترا.